الحمد لله الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه أخبرنا في حديثه القدسي أنه لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، فقال عن نفسه عز وجل: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيء. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، وإنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أخبر في كتابه أن كل من تهاون أو تكاسل أو تنكر لفريضة الحج فقد ألصق بنفسه تهمة الكفر والعياذ بالله. فقال عز من قائل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. واشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله بين لأمته المناسك في حجة الوداع، ثم وقف صلى الله عليه وسلم وقال: خذوا عني مناسككم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فإن لقاء اليوم أيها الإخوة يدور حول كيفية تأدية المناسك، وهو أمر يحتاجه كل من كتب له الأداء وكتب له الذهاب إلى تلك الأماكن المقدسة التي يحن إليها قلب كل مسلم ومؤمن. وأداء المناسك يحب أن يستشعر الإنسان عظمة الله أولا، ثم يكون الإحرام بالقلب قبل أن يكون الإحرام بالبدن، بمعنى أن يؤدي المناسك أن يؤدي المسلم المناسك وهو غير سائل عن الحكمة وغير سائل عن العلة وغير سائل عن السبب. فليس كل عبادة من العبادات يتوصل البشر إلى معرفة كنهها وحكمتها، وإنما هناك أسرار لا يعلمها إلا الله، وإن ظهرت في بعض الأزمنة فستظهر بعض الحكم في بعض الأزمنة الأخرى، ولكن سيظل هناك السر الأكبر مع الله عز وجل، ولن يصل إليه أحد من خلق الله عز وجل. ومقدمة الأداء أن يستعد المسلم بالاغتسال إذا تمكن من الاغتسال، إن لم يتمكن فعليه بالوضوء، ثم ارتداء ملابس الإحرام وهي الإزار والرداء، يلف بأحدهما نصفه الأعلى وبالآخر النصف الأسفل ليتذكر الكفن الذي يلف به عندما يذهب به إلى مثواه الأخير أو إلى مقره الأخير وقبره الأخير. بعد ارتداء الملابس يبدأ في تحديد الكيفية التي سيؤدي بها المناسك، لأن هناك كيفيات ثلاثة: هناك ما يعرف بالإفراد، وهناك ما يعرف بالتمتع، وهناك ما يعرف بالقران. لكن قبل أن أبدأ في الكيفية أحب أن أحدد الأركان التي إن ترك المسلم ركنا منها بطل حجه. الأركان كما قال أغلب العلماء، لأن هناك اختلاف في عدد الأركان، لكن لا داعي لمن الاختلاف حتى لا تشوش المعلومة التي تؤخذ في هذه المناسبة. الذي يجب أن تعرفه أنك ملزم بالإحرام، هذا هو الركن الأول. بعد الإحرام مطالب بالوقوف بعرفة، بعد الوقوف بعرفة مطالب بالطواف، بعد الطواف مطالب بالسعي، بعد السعي مطالب بالحلق أو التقصير. هناك ركن سادس وهو ترتيب الأركان، لكن هذا أمر أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنه غير لازم، وخاصة في أعمال يوم النحر من الرمي والطواف والسعي والحلق أو التقصير. هذه الأشياء الأربعة التي يفعلها المسلم يوم العيد أو بعد يوم العيد ليس مطالبا بالترتيب بينها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجل وقال: يا رسول الله، ذبحت قبل أن أحلق. فقال: افعل ولا حرج. وجاء إليه آخر وقال: يا رسول الله، حلقت قبل أن أذبح. قال: افعل ولا حرج. فجاء إليه ثالث وقال: يا رسول الله، طفت قبل أن أسعى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج. فجاء إليه رابع وقال: يا رسول الله، سعيت قبل أن أطوف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج. حتى أن رواة الحديث وهم ابن عباس وعمرو بن العاص وجابر بن عبد الله قالوا بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم ما سئل في هذا اليوم عن شيء إلا قال: افعل ولا حرج. فالترتيب لم يتمسك به إلا الإمام الشافعي فقط، ولكن لو تركته فلا شيء عليك إطلاقا، ولا دم ولا أي شيء تفعل، وإنما يباح لك أن تفعل ما تيسر لك من هذه الأشياء الأربعة التي تكلمنا عنها الآن. نعود بعد ذلك إلى الكيفيات الثلاثة. رجل ليس معه إلا المصاريف الضرورية، واحد معه فلوس ممكن يذبح حج، ممكن يعني لو حصل منه حاجة يقدر يكفر عنها، لكن في واحد ريح يدوبك كده على قد المصاريف بتاعته بس، فهذا من حقه ان يفرد بالحج. يفرد بالحج يعني ايه؟ يعني ينوي الحج مفرد، يقول: اللهم اني قد نويت الحج فقط، فيسره لي وتقبله مني يا رب العالمين. ثم يبدأ فيطوف طواف القدوم، ويظل بإحرامه إلى أن يقف بعرفة، لأن أمثال هؤلاء لن يكونوا في تلك الأماكن المقدسة إلا قبل يوم عرفة بيوم أو يومين. فمن حقه أن يطوف طواف القدوم وهو تحية للبيت الحرام، لا دخل له بالأركان، وإنما هو سنة من السنن أو واجب من واجبات الإحرام عند بعض المذاهب. ثم يقف بعرفة، ثم ينزل الى المزدلفة فيصلي بها المغرب والعشاء، ثم بعد ذلك ينتقل الى منى ليرمي جمرة العقبة. هذا شيء أساسي. بعد جمرة العقبة يحلق ويقصر ويسمى شيء معروف اسمه التحلل الأصغر. التحلل الأصغر ان بعد جمرة العقبة في يوم العيد يبدأ بها على طول بعد الانتهاء من وقوف بعرفة، يباح له كل شيء ما عدا النساء، يعني يلبس الملابس بتاعته العادية ويحلق ويقصر ويقلب أظافره ويتطيب ويفعل ما كان محرما عليه إلا النساء فقط. ثم بعد ذلك يطوف طواف الإفاضة ويتحلل التحلل الأكبر، يباح له كل شيء والنساء أيضا، ثم يسعى بين الصفا والمروة ويرمي بقية الجمرات في أيام العيد الثلاثة التي تلي يوم العيد، وبذلك يكون قد أدى الحج فقط. لو أراد أن يفعل عمره ولا يطالب بدم أو بذبح شيء، من الممكن له بعد الانتهاء من أعمال الحج أن يذهب إلى مكان يسمى التنعيم وينوي عمل عمره. العمرة لا تحتاج إلا إلى النية والإحرام من الميقات، ثم الطواف، ثم السعي، ثم يتحلل من عمرته بالحلق أو التقصير. يعني من حقه أن يذهب إلى التنعيم بعد أداء مناسك الحج وينوي عمره، ويأتي فيطوف طواف العمرة ويسعى سعي العمرة، ثم يتحلل منها بالحلق أو بالحلق أو التقصير، ولا دم عليه في تلك الحال، لأنه مفرد في حجه ولأنه أدى العمرة بعد أن انتهى من أداء مناسك الحج كاملة. دي اسمها ايه؟ كيفية الأولى كيفية الإفراد. كيفية الثانية هي كيفية القران. القران بمعنى ايه؟ انه حيأدي مناسك الحج مدغمة، يعني طواف واحد للحج والعمرة، سعي واحد للحج والعمرة، يبقى كأنه يعني أدى الحج والعمرة في سفرية واحدة، ولذلك عليه دم. دم ليه؟ يعني عليه أن يذبح شاة أو أن يدفع ثمنها في الأماكن المهيئة في هناك لدفع ثمن الهد. طب هيذبح الدم ليه؟ قال لأنه هيأدي الحج والعمرة في سفرية واحدة، وده هيلبس ملابس الإحرام بتاعته يوم 8 ذي الحجة، وبعدين إذا يتمكن من طواف القدوم أولا وهو سنة كما قلت، إن لم يتمكن منه فمن حقه أن يذهب إلى عرفة مباشرة، وبعد عرفة يخرج إلى يوم العيد ليطوف ويسعى ويرمي الجمرات ويحلق ويقصر كما في الحالة الأولى، ولكنه عند نيته يقول: اللهم إني قد نويت الحج والعمرة معا فتقبلهما مني ويسرهما لي يا رب العالمين، على طريق القران. اخر كيفية من الكيفيات هي التمتع، وهذه تحتاج الى وقت. ليه؟ لانه لابد وان يحرم بالعمرة في اشهر الحج، لان العلماء بيشترطوا ان العمرة بتاع المتمتع تبقى في اشهر، في اشهر ايه؟ في اشهر الحج. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الحج يمكن له ان يحرم بالعمرة اولا، هيذهب من اول ذي الحجة، او اللي هيروح مثلا من دلوقتي على مكة، هيروح على مكة يعمل عمرة، يلبس ملابس الاحرام، اذا كان هيبقى راكب الطيارة يبقى لازم يحرم من البيت من هنا او يحرم من المطار. مفيش واحد يقول يحرم من الطيارة، لان الطيارة الطائرة لن تمكنك من ان تحرم من الميقات المحدد، مش رح تقدر، لان الطيارة السرعة بتاعتها غير سرعة الباخرة، فلو فت على الميقات وانت غير محرم لزمك دم. فكل من يسافر بالطائرة ملزم الزاما حتميا واجباريا ان يحرم اما من بيته واما ان يحرم من الايه؟ من المطار. ليه؟ حتى لا يمر بالطائرة او لا تمر الطائرة على المكان المعد لاهل مصر وهو رابغ من غير احرام. لو عد من غير احرام يبقى ايه؟ ترك واجبا. من واجبات الإحرام، وترك الواجب من الواجبات يلزمه دم آخر. يبقى لو كان متمتع هيبقى عليه دم ترك الإحرام من الميقات ودم التمتع، لو كان قارن يبقى هيلزمه دم من اثنين برضو، دم القران ودم الايه ترك الاحرام من الميقات. ولو حلق شعر ولا عمل حاجة وهو متلبس بملابس الاحرام وقبل ان يتحلل يبقى عليه دم ثالث. يبقى كأن العملية عايزة بقى ان الواحد يكون معاه ايه رصيد جامد في جيبه علشان خاطر يبقى يتولى دفع الايه المبالغ دي كلها، لانك اما تدفع لك 300 ريال عشان دم التمتع وتدفع لك 300 ريال عشان ايه انك انت احرمت مررت بالميقات قبل ان تحرم، وتدفع لك كمان 300 ريال عشان خاطر انت ايه حطيت طيب او حلقت شيئا من شعرك قبل ان تتحلل من احرام، يبقى عايزك ان شاء الله 1000 ريال لدفع الايه عشان الاخطاء اللي انت عملتها. طب امال هتصرف كام ودافع كام دلوقتي هنا في المصاريف؟ هتبقى ايه مبالغ طائلة ربما لا يستطيع المسلم ان يتحملها. فلابد ان يكون الاحرام اما من البيت واما من المطار لمن سيستقل الطائرة. اللي هيحرم من اللي هيركب الباخرة او يركب اوتوبيسي بدأ من حاول يحرم في الميقات بتاعه، لانه سيتمكن من الاحرام من الميقات لكل من سيذهب الى مكة. اما اللي هيذهب الى المدينة فلا شيء عليه اطلاقا، سيذهب الى رسول الله ويحظى بزيارته ويتمتع بالجلوس في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام حتى يأتي يوم الثامن من ذي الحجة، فيذهب من المدينة ويحرم من ذو الحليفة المكان الذي احرم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، او يسموه راوغ تقريبا دلوقتي. يبقى ده معلش حاجة يعني كأنه لابس ملابسه العادية لغاية ما يبقى يحرم من المسجد اللي هو معد هناك في هذا الايه في هذا المكان. التمتع بقى انك انت هتروح بدري ريح مثلا بعد اسبوع او ريح من اول ذي الحجة، يبقى هيلبس ملابس الاحرام، قول لي اللهم اني قد نويت العمرة مع الحج على سبيل التمتع، وبعدين يبدأ يطوف طواف العمرة ويسعى بين الصفا والمروة وهو قد احرم بالعمرة. يبقى الاركان التلاتة الركن الرابع الحلقة او الايه او التقصير، يبقى تحلل كده من العمرة بتاعته، يقلع هدومه والهدوم ملابس الاحرام ويلبس الملابس العادية ويظل يعيش عيشته الطبيعية حتى يأتي يوم الثامن من ذي الحجة فينوي الاحرام بالحج ويلبس ملابس الاحرام تاني ويبدأ فيقف بعرفة، ثم ينزل من الوقوف بعرفة فيبيت بالمزدلفة، ثم يصبح الى منى لرمي جمرة العقبة الاولى، ثم يسعى بين الصفا والمروة، ثم يطوف طواف الافاضة، لان الطواف الاولاني والسعي الاولاني كان للعمرة ما كانش للحج، ثم يطوف طواف الافاضة ثم يحلق او يقصر، وبذلك يكون قد ادى الحج على طريقة الايه على طريقة التمتع. العلماء قالوا ان التمتع ده له شروط. الشرط الاول ان يؤدي العمرة قبل الايه قبل الحج، زي ما قلنا كده ان يؤدي العمرة قبل الحج. الشرط الثالث ان تكون العمرة في اشهر الحج، يعني زي ما قلت قبل كده في الدرس مرة، اللي راح في رمضان وعمل عمره وخلاص وقال ملابسه العادية وعش هناك وما عملش عمره خالص لا في شوال ولا في ذو القعدة ولا في ذي الحجة، وجه يوم 8 ذي الحجة وقال اللهم اني قد نويت الحجة مفردا، فديه مفرد وما عليهش دم، يقول لك ده قاعد هناك وعمل عمره في رمضان. رمضان مش من اشهر الحج، اشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة وذو الحجة بس. فاذا لابد وان تكون العمرة في اشهر ايه في اشهر الحج، وان تتقدم العمرة ايه الى الحج، وان يكون الحج والعمرة في سنة واحدة او في سفرية واحدة. شرط الرابع الا يكون المتمتع من اهل المسجد الايه من اهل المسجد الحرام. ليه؟ قال لك شوف بقى اسمع كده شوف ربنا قال ايه، صلى على الرسول واتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك، فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 ايام في الحج و7 اذا رجعتم تلك 10 كاملة. يعني اللي مش قادر يجيب هدي التمتع يبقى يصوم 10 ايام، 3 هناك و7 هنا. ما قدرش يصوم 3 هناك، ممكن يصوم 10 هنا على بعضيهم، لان الصيام يجوز لك ان تفعله في اي مكان، لكن الذبح او الاطعام لابد وان يكون في الحرم كما قلت قبل ذلك. فمن لم يجد فصيام 3 ايام في الحج و7 اذا رجعتم تلك 10 كاملة. لمين يا رب؟ ذلك يعني التمتع لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. يبقى اذا كان بتوع المسجد الحرام ما يعتبرش ليس لهم حق التمتع، لانهم عايشين هناك على طول، عايشين هناك على طول. حتى قال لك اللي يطلع من مكة، اللي ما يحرمش من مكة وهو متمتع، اللي يطلع منها يروح التنعيم ويحرم من خارج مكة لا يعتبر متمتعا. ولذلك ربنا قال ذلك لمن لم يكن اهله حاضر حاضر المسجد الحرام. وبعد قال واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب، دليل على ان يجب التمسك بهذه الاشياء التي اشار اليها القرآن وبينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يباح لك بقى انك انت تأدي الحج والعمرة باي كيفية من دي، يعني عايز تأديه عن طريق الافراد ماشي، عايز تأديه عن طريق القران ماشي، عايز تأديه عن طريق التمتع ماشي، اي كيفية. لان واحد يقول لك دي افضل. العلماء قرروا اخيرا، ابن تيمية وابن القيم والفقهاء اصحاب المذاهب قالوا يباح لك ان تؤدي الحج باي كيفية من الكيفيات. زي ما واحد يقول لك اروح على المدينة احسن ولا اروح على مكة احسن، انا عايز اعمل زي النبي ما عمل. يقول والله اذا تيسر لك هذا فلا مانع، يعني انت دلوقتي مرتبط بالرحلة بتاعتك، الرحلة بتاعتك هتروح على المدينة، يبقى هذا حظك لكي تحرم من المكان الذي احرم منه رسول الله. لكن السفر حتم عليك انك انت تروح على مكة الاول، يبقى برضو لا شيء في ذلك ولا غضابة، ولا تعتقد في نفسك انك انت انت مذنب، لان العبرة ليست بالمكان ولكن العبرة بصفاء النية والزمان. العبرة مش بالمكان، العبرة بصفاء النية والزمان. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا انه قال افعل ولا حرج، وقال خذوا عني مناسككم لكي يبين للمسلمين انهم ان فعلوا كما فعل صلى الله عليه وسلم فقد اثيبوا، لقول الله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، او كما قال الله. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونعوذ به من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، انه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا محمدا رسول الله ارسله الله الى الناس هاديا ومبشرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فإن الإنسان المسلم المرتبط أو المتلبس بأداء المناسك مطالب بأن يلتزم بأخلاقيات وسلوكيات معينة. هذه الأخلاقيات والسلوكيات مش حكاية انك انت بقى تحرم من الميقات وتلبس ملابس الإحرام وتقف بعرفة وترمي الجمار وتسعى وتطوف بس وخلاص، لا مش الموضوع كده. الموضوع انك انت لابد وان تلتزم باخلاقيات وسلوكيات، لانك فرضت الحج على نفسك فاصبحت مفروضا عليك ان تلتزم باخلاق من يؤدي المناسك. ربنا يقول ايه؟ الحج اشهر معلومات. طب وبعدين يا رب؟ قال فمن فرض فيهن الحج، يعني انت فرضت الحج على نفسك، طالما رحت كده ولبست ملابس الاحرام يبقى اصبحت ملزم بانك انت ايه تلتزم باخلاقيات الناس الموجودين. ما يجيلك واحد ضيف كده بقى ويقعد معاك شوية في البيت، ساعة ما يقعد ساعة وبتاع يقول لك والله ده انا حساس مش رح ابيت الليلة دي او مش هقعد غير الساعة، تقول له لا دخول الحبس مش عارف ولا دخول البيت مش زي طلوع ولا ما اعرفش ايه، دخول الحبس مش زي طلوع مثلا، اهو انت تعمل حسابك على دي، دخلت البيت والتزم ولبست الملابس بتاع الاحرام، اتبه احذر ان تقع في محظور. زي ما تقول الله اكبر في الصلاة هنا، معنى تكبيرة الاحرام يعني ايه؟ حرم عليك ما كان مباحا لك. معنى ملابس الاحرام يعني ايه؟ حرم عليك ما كان مباحا لك. وخاصة بقى فلا رفس، ربنا قال ايه؟ الف من فرض فيهن الحج فلا ايه؟ فلا رفس ولا فسوق ولا جدل في الحج. رفس يعني ايه؟ باختصار عشان ما نتعبش نفسنا في الفهم واختلافات المفسرين، كل ما يتعلق بقضية الجماع. يعني فيش بقى هناك واحد يهزر مع واحدة يقول لها كلمة كده مش عارف ايه، الكلام ده ممنوع. تقول لك ده الرفس اللي هو الجماع بس، لا، الرفس كلمة جامعة، كما قال الدكتور عبد الحليم محمود الله يرحمه في كتاب له الحد، قال الرفس كلمة جامعة لكل لفظ يقع بين الرجل والمرأة يتعلق بعملية الجماع. يبقى ما تجيبش سيرة الحاجات دي اطلاقا خالص بالفلاح. طيب ولا فسوق، ربنا راح مفسر الفسوق هناك في حتة ثانية، قال هناك ايه؟ يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب. وبعدين في الاخر قال ايه؟ بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. يبقى الهمس اللمس التنابز بالالقاب اهو ده الفسوق، برضو الكلام ده ممنوع وانت متلبس بملابس الاحرام. اخر حاجة الجدال. الجدال اذا كنت تتناقش في امر دينك لتعرف الحكم الشرعي في القضية التي عرضت لك وانت تؤدي المناسك فلا مانع. اما الجدال في امور الدين علشان تظهر انت بشخصيتك وتقول انا اللي عالم واللي قبلي هو اللي جاهل، من قال انا عالم فقد جهلك على طول، فيش حد عالم ابدا. العالم بالحقائق والاسرار والدقائق مين؟ الله بس، ما حدش يقول انا عالم. طب وبعدين؟ قال لك وبعدين بقى زود نفسك، خد طاقه شحنه ايمانيه بقى وانت في الحته دي. اخد شحنه ايمانيه يعني ايه؟ قال يعني شوف الثقه الكامله بقى اللي تبقى موجوده كده مع نفسك، لانك انت تركت بيتك وولدك واهلك ووطنك واحبائك واصدقائك ولجأت الى ربك في بيته، وحق طوبى لعبد تطهر في بيتي ثم زارني في بيتي، وحق على المزور ايه؟ ان يكرم زائره. ربنا حيكرمك بقى في الحتة دي ازاي؟ يا اخي شوف كده، اسمع حاتم الاصم. حاتم الاصم ده كان من الاخذين بالاسباب المعتمدين على الله، فاذا فقدت الاسباب من بين يديه جعل التجاءه كله الى الله عز وجل. الرجل ده كان معه شوية زاد بساط وتوجه لاداء مناسك الحج، توجه لاداء مناسك الحج وسيب اولاده برضه بنات مفيش معاهم راجل ومعهم امهم ومعاهم برضه الزاد الايه؟ زاد بسيط كده يعني يوصلهم لغاية الايه؟ النهاية او ما يوصلش، هو برضه الزاد اللي معاها بسيط وايه؟ وقال يعني انا سادخر لنفسي بقدر الاستطاع، يعني ساجوع يوما واشبع يوما حتى اتمكن من اداء الايه؟ من اداء المناسك. زي مثلا دلوقتي واحد يقول لك انا عايز اروح والله، بس المشكله انك انت دلوقتي عشان تروح ممكن تدفع ثمن اجرة السفر وبتاع وتروح، انما يا ريت الحكايه على قد اجرة الطياره ولا اجرة الباخره كانت سهله. امال ايه يا عم الحاج يقول لك انا خايف هروح ولازم هنا هروح واجي ايد ورا ود قدام، وهو لازم مش عارف اجيب شال مين وجلابيه لمين وما اعرفش ده مش لازم بقى قد المناسك وتعالى، طالما غير مستطيع لمثل هذه لمثل هذه الامور. فحاتم الطائي حاتم الاصم سافر وهو في طريقه تذكر انه ترك اولاده وان زادهم قد يكفي وقد لا يكفي، وان زاده هو ايضا قد اوشك على الانتهاء، فتوقف عند مدخل بلد من البلاد زي ايه زي طور كده مثلا، واقف يفكر في امر نفسه من ناحية وامر اولاده من ناحية اخرى. اولاده عملوا ايه؟ اولاده لما انتهى الزاد وجلسوا يتحدثون مع امهم اذ بقافلة الملك في عصره تمر في الشارع في شوارع المدينة، الملك يأتي امام بيت حاتم ويصاب بعطش شديد، يعطش قوي، فيقول لمن حوله لحراسه اوتوني بكأس ماء سريع حتى اشرب لان العطش قد نزل بي بشدة. فيطرق الباب حاتم طارق ويأتي بكوب من الماء من بيت حاتم. الملك عندما يشرب كوب الماء يقول والله انا لم اشرب ماء احلى من هذا الماء طيلة حياتي، فيخرج من جعبته قطعة ذهب صغيرة يملأ بها الكأس ويقول من احبني فليفعل مثل فعلي اللي قادر يعمل بس. فقعد كل واحد يطلع مقدار اللي الملك عمله لغاية ما زوجة حاتم خدت حجرها وهو مليء بالايه بالذهب والدنانير والايه والدراهم الى اخر، وسعدت بهذا العطاء الرباني هي وبناتها. حاتم هناك لما وصل الى مدخل زي مدخل قطور كده وقف محتار، فيتذكر ابناته ويتذكر نفسه اذ بامير البلد التي وقف امامها يمرض ويذهب الاشياع والاتباع ليبحثوا عن طبيب لهذا الملك فلم يجدوا الا حاتم يقف امام مدخل البلد، فسألوا عندنا في البلد امير او الملك بتاعهم مريض بكذا، فقال اذهبوا بي اليه. ذهبوا بحاتم الى الملك فوضع يده وقرأ بسم الله وطلب من الله ان يرفع ما نزل بهذا الملك من اذى، فرفع الله ما نزل به من اذى. فقرر الملك ان يعطى لحاتم راحلتين، راحلة او دابة يحمل عليها زاد مخصص لحاتم حتى يسافر ويعود، الراحلة الاخرى لركوبه خاصة. فيأخذ حاتم الراحلتين ويذهب فيؤدي المناسك، وهو في الطواف يقف ويقول يا رب انك قد رزقتني من حيث لا احتسب، فرزقتني دابة تحمل زادا وصلني الى بيتك الحرام، ودابة اركبها حتى لا اشعر بالملل والتعب في وصولي الى حرمك الامن، فماذا فعلت ببناتي يا رب؟ ايه اللي انت عملته ببناتي؟ فسمع هاتفا من اعلى وهو يطوف بالكعبة يا حاتم وسعنا عليهم من قبل ان نوسع عليك. ولذلك ربنا يقول ايه وتزودوا فان خير الايه ذات التقوى. حكاية مش حكاية تلبس الملابس وتطف وتسعى وبتاع، ما ده سهلة دي، ما واحد بياخد الفلوس من حرام ويروح يطف ويسعى ويقول كل سنة لك عشان اشيل الذنوب، اهو ده بقى زي الشعر ما قال ايه حققت البيت ليتك لم تحك وكاد البيت من وجهك ان يهك، حققت ومعك مزبلة من ذنوب وعدت ومعك مزبلة وخرك. أسأل الله تعالى أن يتقبل صلاتنا وأن يتقبل صيامنا وأن يتقبل حجنا